عن ابن عباس: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء. وفي رواية: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. نعم، هذا مروي عن ابن عباس، يعني الاسم يشابه الاسم في الدنيا، وكذلك يشابه أصل المعنى، ولولا ذلك لما عرفنا ما في الجنة. فالجنة فيها ماء والدنيا فيها ماء، لكن ليس ماء الجنة مثل ماء الدنيا، لكن لا بد نعرف أنه ماء. نعلم أنه سائل يروي الجنة مثلا فيها فاكهة، لا بد نعرف أنها فاكهة، أصل فاكهة أصل المعنى. لولا معرفة الأسماء وأصل المعنى لما عرفت الأشياء، فيكون هناك اتفاق بين المسميات في أصل المعنى وفي الاسم. نخيل نخيل، لكن يختلف في اللون والطعم واللذة والرائحة، لكن لا بد نصل المعنى. لو لم نعرف أصل المعنى ما نعرف هل هذا ماء، هل هذا طعام، هل هذا شراب، هذا زوجة. نعرف أهل الجنة لهم زوجات وأهل الدنيا لهم زوجات، لكن تختلف الزوجات. الدنيا فيها نخيل والجنة فيها نخيل، تختلف، لكن في اتفاق في الاسم وأصل المعنى. مثلا في الدنيا فيها ماء والآخرة ماء، فيها ماء نعرف أن الماء سائل نروي، لكن يختلف هذا السائل. عسل كذلك اتفق في أصل الحلو، لكن يختلف، فلا بد من الاتفاق في أصل المعنى وفي الاسم. قال ابن عباس: ليس في الدنيا في الآخرة ما في الدنيا في الآخرة إلا الأسماء.